تتطور وتتغير، دائما فيها تجديد وتحقيق الآخرين. الأمر الذي يحملني أن أقول أتعجب من بعض المؤلفين، منذ 20 سنة أو 30 سنة كتابهم هو هذا، يشعرني أنهم ألفوا وألقوا انتهى الأمر وما تناقض ما تناقض أحسن. فهذا الذي أردت أن أشهد نظرك إليه، لعل هؤلاء الطلاب الذين يتوسوسون بسبب الوساوس التي يلقيها هذا الإنسان، وأمثاله كثيرون مع الأسف الشديد. أذكركم على الاقتراح بارك الله فيكم. أما الأول فكما قلت هو موجود، أما الثاني فلم أذكر. جزاك الله خير. استفدت الآن فائدة فعلا مفيدة جدا. جزاك الله خير. يجلس 5 أيام في بحث عن حديث واحد، الآن أصبح في الكمبيوتر. جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله تصدق في مكان آخر. هو كذلك يعني تفعل كما أفعل هذا، أستدرك على نفسي أستدرك على نفسك. الله يحفظك. نعم تفضلوا. أنا وحدي في عام 1400 لم تكن الذاكرة أثنية، طلبت منك مقالا لمجلة كلية أصول الدين في جانب العميد الكلية، أرسلت لي مقال عن أمية الحرف وأمية الولاء. أيوة صدقت يا الله. هو منك الرسالة كانت؟ ما جاك لا، أنا أرسلناك العدد لكن كانت رسالة منكم يعني. نعم انا لكن العميد. أيوة نعم. كنت المسؤول عن التحرير في المجلات الكلية، كانت باسم العميد وانا معه. فنزلت في جامعة الامام الان. نعم في جامعة كلية الاصول، وكان المقال هو الاول في المجلة. نعم صدق يا والله. نعم. وهذا اشرت له في احدى رسائلي، ان شاء الله ساعطيك نسخة من الرسائل. اشرت لهذا الجانب لاني الى الان انا اكرر هذا العنوان كثيرا، لان احيانا اقول المداعبة، قلت العنوان يعني من قوته يجعل الإنسان يكرره مرارا، أمية الحرف وأمية الولع، لأنه أيقظني من نوم صيقة، ولذلك ما ملكت نفسي إلا أن أضعه في مقدمة المجلة، ولو كان هناك قبله لأوضح. جزاك الله خير. الله هذا أولا يعني يسعدني أن أسمع منكم هذا أولا، وثانيا الحقيقة هذا يعني من باب إحسان الظن صحيح في أمثالي يعني، وأسأل الله إن ثانيا أن يكون هناك بيننا يعني حبل التعاون موصول، وأنا على استعداد إن شاء الله يعني ما تطلبون. لا أدخر يعني وسعا في بذل ما عندي إن شاء الله أبدا يعني. والله نقول هذه كانت وسيلة التعارف الأولى ونعم الوسيلة. يا سيدي والله هذه نعمة طيبة الحمد لله اللي عرفنا أهله، لكن كان فعلا المقال الحق. إذا عددت المقالات التي نشرناها في الكلية فإنني دائما أعد هذا المقال، حتى كما قلت أني أشرت إليه في موضع، لأن العنوان وحده كافي. الله يبارك فيك. نحن قلنا للشيخ منذ القديم أن هذه المقالات يجب أن تنشر في كتاب، لأن الشيخ عنده من المقالات ما لو جمعت لجاءت في مجلدين أو 3، قل أكثر شيخ ربما أكثر. قلنا له والله هذه الأمور يعني تبوب، المقالات التعقبات والمناقشات، المقالات العلمية الفقهية، المقالات في التوحيد وما يتصل به، يعني حقيقة تكون شيء طيب جدا. والشيخ من ميزته من فضل الله تعالى أنه إذا كتب ما في تكرار، مثلا قد يكرر فكرة معينة يرى لها أهمية، لكن الألفاظ والجزالة والطرح تختلف من موطن إلى آخر. واستجاب لنا جزئيا في تنوير الأفهام في رسالة، قلنا له هذه تكون يعني لها أجزاء أخرى، لأن أصل تنوير الأفهام في الحقيقة مقالات شيخنا وتعقيبات وأشياء. تذكر ذلك تماما. نعم. ثم حتى لو هذه تكون لها سلسلة أجزاء أخرى، لكن إحنا مقصرين مع الشيخ. الحقيقة جاءت العجيب ثمرت يعني أو النموذج التطبيقي لهذا الجانب في الأحداث العام الماضي. والله في أمنية الحرف وأمنية الولاء. نموذج تطبيقي عملي. والله أنا الآن أيضا لعله إن شاء الله ربنا ييسر صدور هذا الكتاب، هي السلفية نسبة ودعوة ومنهجا في 400 صفحة. ما شاء الله. أي نعم، هذا كتاب جديد، وتعرضت في يعني في 10 مباحث

مساء ثبت، أما صباحا ما أستحضر. مساء ثبت مع قل يا الكافرون وقل والله أحد والمعوذتين. والمعوذتين ولا خلاص؟ أي نعم. أما صباحا نفس أستحضر. طيب. نعم. لكن دبر الصلاة لا تدبر الصلاة تشوف شوف الشيخ بيجي الجمعة، هذا المبنى على دليل بناها على قول النووي رحمه الله تعالى، لما تكلم على حديث عقبة بن عامر قال في بعض الألفاظ فانقرات بالمعوذات بالمعوذات، قال فهذا جمع فيذكر به المعوذات. ثم تعقب الحافظ في النتائج وقال كلام لا دليل عليه. نعم. طيب بالنسبة للصباح مطلقة بدون قيد ذكرنا وين وارد حديث الشيخ؟ أنا نسيت أظن أبو أمام قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، قال في صلاة الصبح فلم نجده. كيف؟ قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا صلاة الصبح فلم نجده، قال فأتيته فقال قل فلم أقل شيئا، قال قل فلم أقل شيئا، فقال قل قلت ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله احد المعوذتين حين تصبح حين تمشي تكفيك من كل شيء. ايش قل؟ قل هو الله احد والمعوذتين وايش؟ قل هو الله احد والمعوذتين. لا ايش الفضل ايضا؟ تكفيك من كل شيء. تكفيك من كل شيء. وين هذا الحديث؟ موجود انت في الدوله من الان خرج وجدته. طيب. لان حديث عادل بين نفسه. نعم. وصحيح طبعا. في ادب صحيح. هذا الذي اريد ان اتذكر. طيب سؤال آخر. سؤال آخر مسألة الوتر يا شيخ، في من نام عن وتره والجمع بين الأدلة، حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه إذا فات خطبة من يوم أو كثر عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي حسنته في ابن ماجه من نام عن وتره أو نسيه فليصلي بما تذكر، وحديث عمر أنه يشفعه، أريد الجمع شيخ، هل أنه يصلى وتر مترا في النهار أم أنه يصلى شفعا في النهار والجمع بين؟ الحديث المصرح في من نسي أو نام عن الوتر حكمه حكم الفريضة، هذا نفس الحكم جاء بالنسبة للفريضة، فمن فاتته مثلا صلاة ليلية وتذكرها في النهار فيصليها في النهار بل ويجهر، والعكس بالعكس تماما، كذلك الوتر إن كان عن نسيان أو عن نوم فالحكم هو هو. صلي واحدة. نعم. صلي ثلاثة. نعم على حسب يعني عادته أولا، أو إذا كانت عادة متناوبة تارة وتارة فحسب ما يرى، أما إذا كان عن شغل أو عن عدم نشاط مثلا أو أي سبب آخر غير سببي النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة. يصلي 12 ركعة في النهار. هو يصلي شفعا. ها؟ يصلي شفعا. لا هذا ما يحضرني فيه. حديث عمر. حديث عمر يقول ماذا؟ أن لا أحفظ نصه، لكن كلما أحاول يشفعه في النهار. هو الآن غريب عني. تذكر مصدره الآن؟ أنا بعيد عهده. لكنه أذكر يعني حكمه في قاضي أن نرجع السبل ونقرأ الحديث. إيش معنى عفوا؟ إيش معنى حديث عمر؟ أنه إذا يعني مثلا أنا وتري الليلي سبع ركعات وانشغلت عنه هو أتصلي ثمانية؟ أو وتري ثلاثا أصلي أربعة. نعم نعم فهمته، يحتاج إلى مراجعة. تفضل. هو فقط أنا الآن لم أفهم التفريق بين إذا نسي أو نام عنه أو انشغل عنه. نعم. الفرق بين الأمرين. في عندنا لنقل حديثين. أحدهما يقول من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي حين يذكره. كما قال عن الفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا الوتر المنسي كالصلاة المنسية من الفريضة،